لم يكن من اجل بان يحكم لي مصافحه قناته اي مصافحه قناته لا كان يحكم من اجل بان يحكم لي مصافحه قناته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.